بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثاني من الحزب 21، وبعدما وجه كتاب الله في هذه الصورة، صورة التوبة الخطابة والخطاب إلى المؤمنين الصادقين، يستنفرهم خفافا وثقالا للقيام بواجب الجهاد في سبيل الله، إعلاء لكلمة الله ونشر دينه بين الناس حتى يدخلوا في دين الله أفواجا، حملت أول آية في هذا الربع أعظم بشرى إلى المؤمنين، بشرى إلى من جاهد في سبيل الله ثم قضى نحبه فداء للإسلام، وبشرى إلى من جاهد في سبيل الله ولا يزال ينتظر لقاء الله في مستقبل الأيام. وهذه البشرى تقتضي أن الله تعالى تفضلا منه وكرما قد عامل المؤمنين معاملة خاصة لا تخطر على قلب بشر، فيها غنم كبير وربح عظيم لا يعدلهما غنم ولا ربح. وتتلخص هذه المعاملة الرابحة في بيع المؤمن نفسه وماله لربه مقابل عوض يتناسب مع كرم الله وسعة غناه، عوض لا يقدر بثمن ولا يحد بزمن، يناله المؤمن من ربه خالصا، ألا وهو دخول الجنة والخلود في دار النعيم. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا في بداية هذا الربع: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فهذه الآية الكريمة تتحدث عن الشراء الله من عباده المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وكأنهم مالكون حقيقيون لتلك الأنفس وتلك الأموال، وكأن أنفسهم وأموالهم ملك خالص لهم، وكأنه لا دخل لله لا في خلقهم ولا في رزقهم. بينما الحقيقة والواقع أن أنفس المؤمنين وأموالهم كغيرها من الأنفس والأموال إنما هي مجرد عطاء من الله ومحض هبة منه لعباده، إذ لو شاء الله لأبقاهم في حيز العدم ولم يخرجهم إلى حيز الوجود، ولو شاء الله لأوجدهم ثم حرمهم من الرزق وجعلهم عالة يتكففون الناس. فهو في الحقيقة سبحانه المنعم عليهم بنعمة الإيجاد أولا وبنعمة الإمداد ثانية، ومع ذلك ها هو الحق سبحانه وتعالى يتكرم عليهم كرما لا كرم فوقه، فيعاملهم أربح معاملة ويعاوضهم على ما أنعم به عليهم في الدنيا بنعمة أجل وأعظم وأخلد وأبقى في الدار الآخرة. وذلك هو منتهى الكرم وغاية الإحسان مما يعجز عن تصوره الإنسان. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما قرأ هذه الآية قال معجبا بكرم الله: تامنهم والله وأغلى الثمن، يريد أن الله تعالى أعطاهم أكثر مما يجب لهم، وأن الربح لم يأتي على مقدار الشراء بل زاد عليه وأربى. ومثل هذا القول روي عن قتادة والحسن البصري رضي الله عنهما، وقال شمر بن عطية ما من مسلم من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها. ثم قرأ هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقوله تعالى: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، معناه أن الله تعالى تعهد لهم بالجنة، سواء قتلوا وعادوا بالأجر والغنيمة، أو قتلوا وفازوا بالأجر والشهادة، أو اجتمع لهم هذا وهذا فنالوا الحسنيين. ما دام ذلك كله في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. وفيه أيضا إشارة إلى أن المؤمن الذي يقدم نفسه وماله للجهاد في سبيل الله يكون معنويا وماديا على كامل الاستعداد للتضحية والفداء، بحيث يجود بنفسه دون أدنى تحفظ ولا حساب مهما كانت النتيجة المرتقبة. وهذه الروح الفدائية العليا هي التي نوه بها كتاب الله ومدحها هنا، إذ قال: فيقتلون ويقتلون. ومن أجل هذا المعنى وصف الله المؤمنين إذا قتلوا في سبيله وفي الجهاد من أجله بأنهم شهداء، ووصف القتيل في الجهاد بأنه شهيد، لأن إقدامه على الجود بنفسه في سبيل الله هو أقوى دليل يدل على قوة إيمانه وصدق يقينه، وأكبر شهادة تشهد له على اعتزازه بدينه وحماسه لملته ووفائه لربه بالبيعة التي في عنقه. أضف إلى ذلك أن الله وملائكته والمؤمنين يشهدون له بالجنة، مصداقا لقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقوله تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، هذا تأكيد للوعد الإلهي الناجز، وإشارة إلى أنه وعد قديم كتبه الحق على نفسه تفضلا وكرما، وكلف النبيين والمرسلين بتبليغ بشراه إلى كافة المؤمنين. والتنصيص على التوراة والإنجيل والقرآن في هذا السياق إنما هو تخصيص بالذكر لأشهر الكتب المنزلة التي تضمنت هذا الوعد الإلهي الكريم. وقوله تعالى: استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، هذا خطاب من الله تعالى لمن بذلوا النفس والنفيس في سبيله، واعتبروا إعلاء كلمته في الأرض أعلى مثل يكرسون له جهودهم ويصرفون فيه حياتهم. وفحوى هذا الخطاب تبشيرهم من جانب الحق سبحانه وتعالى بمصادقته التامة على معاملتهم معه، ورضاه عنها وعنهم كامل الرضا، وتهنئتهم بما نالوه من الكسب الذي لا كسب فوقه، والربح الذي لا ربح بعده، وذلك هو الفوز العظيم. ومن هذا السياق انتقل كتاب الله إلى وصف المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم، والذين أعدتهم الأقدار ليكونوا جند الله وحزبه في كل جيل. فقال تعالى في وصفهم تمييزا لهم عن غيرهم: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. فوصف التائبين يقتضي أنهم متمسكون بطاعة الله، لا يقربون معصيته، وأنهم إذا فرط منهم ذنب عن غفلة وجهالة ذكروا الله في الحين استغفروا لذنوبهم. ووصف العابدين يقتضي أنهم قائمون بعبادة الله محافظون عليها قولا وفعلا، وأنهم لا يقصدون من ورائها إلا وجه الله الكريم وابتغاء مرضاته. ووصف الحامدين يقتضي أنهم يصرفون نعمة الله التي ينعم بها عليهم في طاعته، وأنهم لا يسخطون أبدا ولا يتبرمون بقضائه أيا كان. ووصف السائحين يقتضي أنهم محافظون على فريضة الصيام، لا يهملون القيام بها وإن تغيرت الفصول والأعوام. روي عن ابن عباس أنه قال: كلما ذكر الله السياحة في القرآن فالمراد بها الصوم والصائمون. وقالت عائشة رضي الله عنها: سياحة هذه الأمة الصيام. وقال الحسن البصري: السائحون هم الصائمون شهر رمضان. وبهذا المعنى ورد قوله تعالى: سائحات أي صائمات، في قوله تعالى في سورة التحريم المدنية أيضا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. الآية: سائحات أي صائمات. قال الحافظ ابن كثير: وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، فإن هذا العمل ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال، أي أعالي الجبال وقممها، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: والسائحون هم الصائمون في هذه الملة، حتى فسد زمان فصارت السياحة هي الخروج من الأرض عن الخلق لعموم الفساد وغلبة الحرام وظهور المنكر. قال القاضي أبو بكر بالحرف الواحد: ولو وسعتني الأرض لخرجت فيها، لكن الفساد قد غلب عليها، ففي كل واد بنو نحس، ففي كل واد بنو نحس. هكذا يقول ابن العربي بالحرف الواحد. ووصف الراكعين الساجدين يقتضي أنهم يقيمون الصلاة ويحافظون عليها دون أي كسل أو تهاون أو إهمال. ووصف الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يقتضي أنهم هداة مرشدون يجهرون بالحق ولا يخافون لومة لائم، ويقفون في وجه العصاة والفاسقين حماية للأمة والملة من انتشار المعاصي والفواحش، وحذرا مما يتبعها من غضب الله على العباد والبلاد. ووصف الحافظين لحدود الله يقتضي أنهم كما قاموا بعبادة الحق لم يهملوا نصيحة الخلق، فامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي وأدوا ما عليهم من حقوق الله وحقوق الإنسان. وهذا الوصف الجامع المانع هو وسام الشرف وخاتمة البيان. وبعدما عدد كتاب الله الأوصاف الرئيسية المميزة للمؤمنين في أجمل صورهم وأكمل أحوالهم، عقب على ذلك بتجديد البشرى لهم مرة أخرى هبة من الله وإكراما، فقال تعالى: وبشر المؤمنين. ويا سعد من حلت بساحته البشرى من الله وأحل عليه رضوان الله. قال القاضي أبو بكر بن العربي: قوله تعالى وبشر المؤمنين أي بثواب، إذا كان المؤمنون على هذه الصفة، فأما نفس لا تكون هكذا ولا تتحلى بهذه الحلى فلا يبذل فيها فلس، فكيف الجنة؟ أي بثواب إذا كان المؤمنون على هذه الصفة، هكذا يقول ابن العربي، فأما نفس لا تكون هكذا ولا تتحلى بهذه الحلى فلا يبذل فيها فلس، فكيف الجنة؟ وفي هذا الربع نفسه تولى كتاب الله الحديث عن قصة الثلاثة الذين خلفوا، وعن توبتهم التي سارت بذكرها الركبان وسجلها الوحي بأحرف من نور في سور القرآن، حتى سميت بها هذه السورة الكريمة سورة التوبة. وإلى هذه القصة يشير قوله تعالى هنا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وخلاصة هذه القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غزوة تبوك حين طابت الثمار وبردت الظلال، وخرج في حر شديد وهي العسرة التي افتضح فيها الناس، وكان ممن تخلف عنه ثلاثة: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية. فلما قفل رسول الله من غزوة تبوك دخل إلى المسجد، فجاء من تخلف عنه يعتذرون إليه، وكانوا حوالي 80 شخصا. فقبل النبي ظاهر حالهم ووكل سرائرهم إلى الله، إلا هؤلاء الثلاثة فإنهم لم يعتذروا وصدقوا رسول الله حقيقة أمرهم. وكان مما قاله له أحدهم وهو كعب بن مالك: يا رسول الله، لو جلست عند غيرك لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، لكني والله لقد علمت لئن حدثتك بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو عقبى ذلك من الله عز وجل. والله يا رسول الله ما كان لي عذر في التخلف عنك، والله يا رسول الله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال كعب بن مالك وهو يروي تمام القصة كما وردت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي استكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني منهم أحد، وآتي رسول الله وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم عليه وأقول في نفسي أحرك رسول الله شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي وهو جالس نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي هجر المسلمين ومضت 40 ليلة من 50، إذا برسول رسول الله ياتيني يقول يامرك رسول الله أن تعتزل امرأتك، يامرك رسول الله أن تعتزل امرأتك، فقلت له أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل رسول الله إلى صاحبي بمثل ذلك، فلبتنا على هذا الحال 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله عن كلامنا. ثم صليت صلاة الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله في هذه الآية، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته أبشر يا كعب بن مالك، أبشر يا كعب بن مالك. فخررت ساجدا لله وعرفت أن قد جاء الفرج من الله بالتوبة علينا. فأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، فأقبل الناس يبشروننا، ولما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك يومئذ غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت قاصد رسول الله، وتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بتوبة الله يقولون ليهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله جالس في المسجد والناس حوله، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول فصافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. فلما سلمت على رسول الله قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه. فقلت له يا رسول الله أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال لا بل من عند الله. قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال عليه السلام أمسك عليك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما حييت، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقي. فهذه قصة 3 الذين خلفوا كما حكاها كعب بن مالك أحد 3، ورواها البخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهما من أئمة الحديث، وهي أحسن تفسير لقوله تعالى هنا وعلى 3 الذين خلفوا، أي خلفوا عن بقية المعتذرين الذين حلفوا واعتذروا، لأن هؤلاء 3 فضلوا الصدق على الحلف فلم يحلفوا ولم يعتذروا وصدقوا الله ورسوله، وقضوا 50 ليلة مهجورين من الرسول والمؤمنين، وهم صابرون ينتظرون فرج الله وينتظرون عفوه وينتظرون قبول توبتهم، إلى أن نزل بقبول توبتهم الوحي من عند الله. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي مع سعتها، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، والظن هنا بمعنى اليقين، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. قال قاضي أبو بكر بن العربي، وفيه أي في حديث كعب بن مالك دليل على أن للإمام أن يعاقب المذنب بتحريم كلامه عن الناس أدبا له، وتنويها بصدق الثلاثة الذين خلفوا والتزامهم للصدق دون انحراف ولا تراجع. ختم كتاب الله الحديث عن قصتهم بهذه الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.